الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني حياتك كلها صدقة، إذا كنت إنسانا صالحا فحياتك كلها صدقات، تبسمك صدقة، كلمتك الطيبة صدقة، إحسانك صدقة، كفك الأذى صدقة، إطعامك أولادك صدقة، إطعامك زوجتك صدقة، بل في بضع أحدكم صدقة. تستطيع أن تجعل حياتك كلها حسنات، كل الحياة تكون حسنات من الله تبارك وتعالى. أي حديث طوفت اللي هو أي خلاص نذكره بعد شوي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، فإذا هذه الصدقات زين، يقول كل سلامة، السلامة قيل هي الأنملة وقيل هي المفصل، قيل هي الأنملة قيل هي المفصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل. وقالوا عندك 360 سلامة، يعني 360 مفصل، فكل سلامة كل مفصل عليه صدقة، تتصدق به على نفسك. تركيب العظام، يقول الله تبارك وتعالى في مدح نفسه جل وعلا الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة الذي خلقك فسواك فعدلك، ويقول الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال سبحانه وتعالى في خلق الإنسان أنه خلقه في أحسن تقويم. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، نعم جليلة من الله تبارك وتعالى، وهذا يرد على من يقول أن الإنسان أصله قرد، بل الله تبارك خلق الإنسان في أحسن تقويم، والله أصدق عندنا من هؤلاء الكفرة الذين يقولون خلاف ذلك. والله تعالى يقول الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى، فالله أصدق من أولئك القوم، وهذه نعم من الله تبارك وتعالى ظاهرة. عليك صدقة في كل يوم، فلا بد أن نشكر الله تبارك وتعالى وأن نتصدق عن هذه الأمور كل يوم. الله تبارك يقول قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم العظيمة التي أعطانا إياها سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى يونس بن عبيد فقال له إني فقير ومحتاج ومتضايق، يشكو الفقر، يشكو الحاجة. فقال له يونس بن عبيد هل ترضى أن نأخذ عينيك وتأخذ 200,000؟ قال لا. قال فيؤخذ سمعك 200,000؟ قال لا. قال فيؤخذ نطقك 200,000؟ قال لا. قال فتؤخذ يداك 200,000؟ قال لا. قال تؤخذ رجلاك 200,000؟ قال لا. قال لها فأنت تملك مئات الآلاف. أنت تملك مئات الآلاف. فالإنسان ذا ينسى النعم، ينسى النعم، ينظر فقط إلى ما يفقده، لا ينظر إلى هذه النعم. وسبب في ذلك أن الإنسان كل يوم يراك فلا يشعر بفقدها لأنها موجودة. متى تشعر بخطورة فقدها وصعوبة فقدها؟ إذا رأيت غيرك الذي فقدها. ولذا صار من المناسب أن الإنسان يزور القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قيد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها. فالإنسان يزار القبور، حمد الله على نعمة الحياة، ما زال حي، ما زال يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يتوب، عنده وقت، ما زال في فسحة. لما تزور المرضى في المستشفيات وتشوف اللي ذهبت عينه والذي ذهبت يده والذي ذهبت رجله والذي ذهب عقله والذي ذهب ما ذهب من جسمه، هنا تتذكر نعم الله عليك. وإذا قيل في أمثلة الناس الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، ولكن الأصحاء العقلاء الذين يذهبون ويزورون المرضى يتذكرون هذه النعمة ويرون الصحة التي عليهم فيها بعد أن يروا من فقد هذه الصحة والله المستعان. الصدقة المتعدية، هناك صدقة متعدية وصدقة غير متعدية، صدقة متعدية وصدقة غير متعدية. الصدقة غير المتعدية اللي هي لك تسبيح، شو استفاد الناس من تسبيحك؟ أنت اللي استفدت. قراءة القرآن ماذا استفاد منها؟ أنت الذي استفدت. الصلاة ماذا يستفيد؟ أنت الذي تستفيد. المشي المساجد، فهذه صدقة غير متعدية أنت تصدق بها على نفسك. هناك صدقة متعدية لنا، الإصلاح بين الناس صدقة متعدية، الإحسان إلى الناس صدقة متعدية، ترفع متاعه عليه، تدله على الطريق، تضع اللقمة في فم زوجتك، هذه كلها صدقات متعدية. فالصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة لصدقات متعدية وذكر أمثلة لصدقات غير متعدية صلوات ربي وسلامه عليه. قوله تعدل بين اثنين صدقة، الإصلاح بين الناس من أعظم الأمور ومن أقرب القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى.